الحب حلم جميل غنوة بسكون الليل واحنا نغنيها واحنا نغنيها ننظمها انت وانا من العذاب والهنا وندوب نغام فيها وندوب نغام فيها وندوب نغام فيها الورد كله شفايف تعطش لكاس الحياة مش معنى ورد اللي خايف من الربيع وهواه الورد كله شفايف تعطش لكاس الحياة مش معنى ورد اللي خايف من الربيع وهواه اللي بيعشق فنونك ويهم في جنة عيونك تقول له حسنك حرام بهجة عبيرك ولونك مخلوقة للي يصونك مش للرياح والظلام الحب حلم جميل الحب حلم جميل غنوة سيكون الليل واحنا نغنيها واحنا نغنيها الحياة مليان من قبل عمر الزمان سائل جمال بر علينا وهو بان عطشان كاس الحياة مليان من قبل عمر الزمان سائل جمال بر علينا وهو حياتنا ايه معناها بقلوبنا من غير هواها حياتنا ايه قلوبنا من غير هواها من يحرب الشمس نورها ولا الزهور من شذاها اللي بيعشق فنونك ويهم في جنة عيونك تقول له حسنك حرام بهجة عبيرك ولونك مخلوقة للي يصونك مش للرجل